ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا أفلا تنسوا

ولا الله يا

ولا ينفعكم نصحي إذا أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ويصنع الفلك

نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من وقال وقال اركبوا فيها بسم الله مجرينا ومرساها بسم الله مجرينا ومرساها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء go.